خلص المهمة وروح بعديها البيت. في دماغي موسيقى تحكي عن الواقع اللي فيه تأذيت. اغلب الناس دي عايزة تضيع وقتها حطهم على الويت. العقل في الراس الصحاب في الظهر والفلوس في الجيب. تانية احتاج لفرصة تانية شاب تايه في زحمة الشباب التايه. دروس اتاخدت بس خارج الفصول فيت بإكاشات لو مفيش اصول. قالوا لي احذر العين انهم يكيدون. صحيت خلاص منهم لقيتني فاني مو ميزلنيش الكيف اكسر البروتوكول. قلم ومايكروفون دماغي فيها دول. وتبص على المستوى تلاقي في نفس انا اوريجنال بس النسخ تلاقي فيه بالهبل. شايل حد الشيلة ما يبقاش قدها. بابلو بينكو اختلف عشان كلامه ده. فكرة مش في العدد ربك واهب مدى. الدنيا دي خلصانة ومش هتعيش للابد. كل ما اخد فرصة تانية احتاج لاختها وارجع اسال دماغي كانت فين وقتها. مين فيهم حسني يا مين فيهم شدني يا محدش فيهم شدني يا ليلي عيني بهد كل اللي تبني شطار كتير وزني شطار كتير وزني فيش دق ولا ماني دانس جاب الزق فاهم كل الناس. باشا اللقمة بقي كنت اقسمها بس دمهم مية وباشا كله باش. عالشاشة حاجة غير الكواليس. احلام كلها اصبحت كوابيس. حياة مدرسة كله هيتنسى بس ليه ما دوناش ده في الكراريس. خد الخلاصة بدون الكراريس. ثاني فورما تراي وترابيس. بيعاملوا غنية زي المنهج من اصغرهم لاكبر واحد فيهم تلاميذ. جوه مخي زميلي الدهاليز. حط البهارات ومعاها التحابيش. كلكوا على الفاضي منفوخين زي المخدات اللي جواها. تف نظر ارانب على دباديب. هتلفكوا وابقى شيل التكاليف. طب فيهم حد حقيقي؟ لا مفيش. طب بابلو تيجي فيوتشر؟ لا مجيش. شكل اللي بتشربوا نساء. كلكم جوم بس يا فرحتي بيك. وانت نجم حكاك وتعضي ايدي اللي رقاك. المجال ده كله جيب. امسك لساني ولا سيبه. هسيب الحمل ولا شيله. 10,000 مش كفاية غير لو جنبهم زيرو زيرو زيرو. ليه يا مين فيهم حسني